بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الله عز وجل في كتاب العزيز: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هذه الآية الكريمة فيها خبر وأمر، فيها خبر عن الله وملائكته بأنهم يصلون على النبي عليه الصلاة والسلام، وفيها أمر من الله لعباده المؤمنين أن يصلوا ويسلموا عليه تسليما صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقد جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما أنه قال، عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأصغي لها سمعك، فإنه خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأصغي لها سمعك، فإنه خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. وفي هذه الآية الكريمة أمر من الله عز وجل لعباده المؤمنين أن يصلوا ويسلموا عليه تسليما صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يعني فيها مسائل. أولا، معنى الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم بيان كيفية الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم فضل الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم كتب ألفت في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. أما معنى الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام فقد فسرت بأن صلاة الله على نبيه ثناؤه عليه بالملأ الأعلى، ثناؤه عليه عند الملائكة، بمعنى أن الله يبين عظيم شأنه وعظيم قدره وعلو منزلته ومكانته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. هذا أحسن ما قيل في تفسير صلاة الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي ثناؤه عليه في الملأ الأعلى وتعظيمه وبيان عظيم قدره ومنزلته، يعني يثني عليه عند الملائكة ويرفع شأنه عند الملائكة ويبين عظيم منزلته عند الملائكة في الملأ الأعلى. هذا هو معنى صلاة الله على نبيه عليه الصلاة والسلام. وأما صلاة المؤمنين فهي الدعاء والطلب من الله أن يصلي عليه، وذلك بأن يزيد، طلب الزيادة لا طلب الأصل، فإن الأصل حاصل، لأن الله تعالى يقول يا أيها إن الله وملائكته يصلون على النبي، فإذن الصلاة حاصلة من الله على نبيه. ولكن كون المسلم يقول اللهم صل على محمد يعني يطلب من الله عز وجل أن يصلي ويسلم عليه، يعني فيكون في ذلك زيادة، زيادة في طلب المزيد من تعظيمه والثناء عليه عند الملائكة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وأما السلام على الرسول عليه الصلاة والسلام فإن المقصود بذلك الدعاء له بالسلامة، وأن يكون يحصل له كل كمال، وأن يسلم من كل نقص، وهو كذلك عليه الصلاة والسلام، فإن كل كمال يليق بالإنسان، فللرسول الكريم عليه الصلاة والسلام منه الحظ الأعظم والنصيب الأوفر، وكل نقص ينزه عنه الإنسان فنبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو الأولى والأحق بأن يكون سالما من كل نقص وكل عيب صلوات الله وسلامه وبركاته عليك. والسلام دعاء بالسلامة، وكذلك من أسماء الله السلام، فيكون يعني مقتضى يعني هذا الاسم ومدلوله يكون لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام نصيب عظيم من مقتضى هذا الاسم الذي فيه السلام والسلامة وحصول كل خير وكل مصلحة وفائدة لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام. هذا هو معنى الصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما بيان فضلها فقد جاء فيها أحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرة. من صلى على الرسول عليه الصلاة والسلام صلاة واحدة فالله تعالى يجازيه بأن يصلي عليه بها عشر مرات. وهذا يدلنا على عظم شأن الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن شأنها عظيم عند الله سبحانه وتعالى. كذلك عند ذكره عليه الصلاة والسلام يتأكد أن يصلى عليه، فقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليه، رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. وقال: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. هذا هو البخيل حقا، وإن كان البخل بالدراهم والدنانير وبالمال بخل، لكن أبخل من هذا البخيل من يبخل بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم عند ذكره، هذا أبخل بخيل. لهذا قوله البخيل يعني البخيل حقا، فلا يخرج البخيل بالمال أن يكون بخيلا، لكن المقصود من ذلك البخيل حقا هو الذي يبخل بالصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم. وذلك أن الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم سهلة، كلام بسيط يسير، من أسهل الكلام وأيسر الكلام، ما في كلفة ولا في مشقة ولا في خسارة، بخلاف المال، المال فيه نقص، الإنسان إذا تصدق يعني في أجر عظيم. ومن الناس من يبخل بالمال ويكون له عنده شح يخشى الفقر، لكن الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم سهلة، ما تحتاج إلى تعب ولا فيها خسارة على الإنسان. والإنسان المتكلم متكلم، فمن أحسن ما يتكلم به أن يصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم عند ذكره عليه الصلاة والسلام. وقد جاء أحاديث عديدة في فضل الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، ومنها ما ذكرته. أما الكيفية، كيفية صلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام، فأحسن كيفية وأفضل كيفية هي التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما سألوه، عندما سأله أصحابه. أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام هم الحريصون على كل خير والسباقون إلى كل خير، ولما أمر الله عز وجل بالصلاة والسلام على الرسول عليه الصلاة والسلام، وقد جاء في السنة بيان كيفية السلام على الرسول عليه الصلاة والسلام في الصلاة، بأن يقال في التشهد: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، هذه هي كيفية السلام. سأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا: يا رسول الله، قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، قد علمنا كيف نسلم عليك في التشهد: التحيات لله والصلوات والطيبات والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، عرفنا علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك. قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه كيفية الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام. كيفية الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام التي علمها الذي لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام أصحابه الكرام الذين هم حريصون على كل خير، وقد سألوه كيف يصلون عليه صلى الله عليه وسلم فقال قولوا كذا. فإذا هذه هي الكيفية التي علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه إياها، وقد جاءت بصيغ متعددة لكن هذه الصيغة أكملها، لأن الصيغة التي فيها الجمع في الصلاة على الرسول الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله وعلى إبراهيم صلى الله عليه وسلم وآله هذه هي أكمل الكيفيات، لأن بعض الكيفيات فيها السلام الصلاة على آل إبراهيم وفي بعضها على إبراهيم، ولكن أكملها التي فيها الصلاة على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، فيها الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وآله وإبراهيم صلى الله عليه وسلم وآله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه أكمل الكيفيات التي وردت في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والتي ثبتت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذه أكملها وهذه أوفاها. فالإنسان كونه يأتي بهذه الصلاة التي هي أكمل وفيها الجمع بين محمد صلى الله عليه وسلم وآله وإبراهيم صلى الله عليه وسلم وآله هذه هي الأكمل وهي الأفضل. وقد قال بعض أهل العلم لو أن إنسان حلف أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة فطريق البر أن يأتي بهذه الصلاة، لأنه لو كان هناك شيء أحسن منها وأفضل منها لعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه لما سألوه، لو كان هناك شيء أحسن منها لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، فلما سألوه ويريدون أن يمتثلوا أمر الله فيعرفوا كيف يصلون على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجابهم بهذا الجواب عرف أن هذا أحسن، هذه أحسن صلاة وأفضل صلاة. قالوا ولو حلف إنسان أن يصلي على النبي عليه الصلاة أفضل صلاة فإنه يبر بيمينه إذا قال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم إن هناك صيغة مختصرة يؤتى بها عند ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وهي صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام، هاتان صيغتان مختصرتان يؤتى بهما عند ذكر النبي صلى الله عليه وسلم سواء بالكتابة أو بالنطق والقراءة. فعندما يقرأ الإنسان كتابا أو رسالة ويأتي ذكر النبي عليه الصلاة والسلام يقول صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام، وإذا كان يكتب ثم مر بذكر النبي صلى الله عليه وسلم يكتب بعدها صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام، إما هذه وإما هذه. وكتب الحديث في الصحيحين وفي غيرهما كل حديث يأتي قبل ذكر الحديث إضافة للرسول صلى الله عليه وسلم فيقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذا، وهكذا. كل حديث يأتي في كتب الحديث ويصل إلى الصحابي يقول الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذا، سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذا، وهكذا فينطقون ويأتون بكلمة صلى الله عليه وسلم نطقا في الكلام وكتابة في الكتابة. بل إنهم عندما في علم المصطلح وعند كتابة الحديث يوصون بكتابة الصلاة والسلام على الرسول عليه الصلاة والسلام كاملة غير منقوصة. قالوا ولا يمل من ذلك عند التكرر، بل يكرر الصلاة كلما تكرر اسم الرسول صلى الله عليه وسلم، وكلما تكرر ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم يؤتى بالصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. فيقولون وليحذر عند كتابتها نقصين، يحذر عند كتابتها نقصين، أحدهما أن تكون منقوصة صورة يعني من حيث الرسم. قالوا فلا يرمز لها بحرف صاد فقط، قال رسول الله ثم يجعل بين القوسين صاد، يعني رمز عن صلى الله عليه وسلم، بل يكتب صلى الله عليه وسلم بهذه الحروف كاملة. وكذلك أيضا لا يأتي أيضا بصورة صلعم مجمعة من صلى والله وسلم. قال الفروزابادي في كتابه الصلات والبشر في الصلاة على خير البشر صلى الله عليه وسلم، قال ولا يفعل مثل ما يفعل الكسالى وعوام الطلبة فيكتبون صورة صلعم، فيكتبون صورة صلعم، يعني هذا عمل الكسالى. والناس الذين ليس عندهم فقه وبصيرة، بل يكتب صلى الله عليه وسلم، لا يكتفي بحرف صاد ولا بحروف مجمعة صلعم، يعني من صلى حرف من الله حرف ومن الميم حرف تجمع صلعم، وإنما يقول صلى الله عليه وسلم، هذه منقوصة صورة بأن يرمز لها بحرف وحرفين. وكذلك أن تكون مقصورة معنى، منقوصة معنى، يعني يقول صلى الله عليه ولا يقول وسلم، أو يقول عليه السلام دون أن يقول عليه الصلاة، بل يجمع بين الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم وبارك عليه، فيقول صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام، فلا يكتفي بصلى الله عليه دون وسلم، ولا يكتفي بعليه السلام دون عليه الصلاة، بل يأتي بعليه الصلاة مع عليه السلام، ويأتي بسلم بوسلم مع صلى الله عليه، يأتي بوسلم مع صلى الله عليه، فيقول صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام، هذه أو هذا، هذه أو هذه. هكذا قالوا في كتب المصطلح يحذرون الذي يكتب الحديث عندما يأتي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي بحرف صاد أو صلعم، أو يأتي بعليه الصلاة عليه السلام دون عليه الصلاة، أو بصلى الله عليه دون وسلم، بل يقول صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام، لأن في ذلك امتثال لقول الله عز وجل يا أيها الذين صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما، فيجمع بين هذه وهذه. ثم إن الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام يؤتى بها في المواضع التي شرع الإتيان بها فيها، الإنسان يكثر من الصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن هناك مواضع شرع فيها الصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم، مثل دخول المساجد وخروج من المساجد، إذا دخل أي مسجد يسمي الله ويصلي ويسلم على رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإذا خرج من أي مسجد يسمي الله ويصلي ويسلم على رسول الله عند دخول المساجد ويخرج منها، وكذلك بعد الأذان والإقامة يعني يقول مثل ما يقول المؤذن في الأذان والإقامة، وإذا فرغ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم وسأل الله الوسيلة للرسول صلى الله عليه وسلم، وسأل الوسيلة للرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك بين يدي الدعاء، عندما الإنسان يدعو يقدم ويمهد لدعائه بحمد الله والصلاة على رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو دون أن يحمد الله ويصلي على رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال عجل هذا، عجل هذا. ولهذا لما صارت صلاة الجنازة فيها شفاعة للميت وسؤال الميت ودعاء للميت، وهو أحد ما أحوج ما يكون لدعاء إخوانه عند مفارقته الدنيا، شرع فيها قراءة الفاتحة وهي الحمد لله، ثم الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم الدعاء، لأن من أسباب قبول الدعاء أن يمهد له بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك يوم الجمعة وليلة الجمعة يكثر فيهما من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. الحاصل أن الإنسان يكثر من الصلاة والسلام على الرسول عليه الصلاة والسلام، ويأتي بالصلاة والسلام على الرسول عليه الصلاة والسلام في المواضع التي شرع الإتيان بها فيها، كالأمثلة التي ذكرتها. ثم إن هناك كتب مؤلفة في الصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن هذه الكتب كتاب الصلاة والبشر في الصلاة على خير البشر صلى الله عليه وسلم للفيروزبادي صاحب كتاب القاموس المحيط، وكذلك القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع للسخاوي، وكتاب جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وسلم لابن القيم. هناك كتب متعددة، لكن أحسن هذه الكتب كتاب ابن القيم، لأن السخاوي ذكر في آخر كتابه القول البديع جملة من الكتب التي ألفت في الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، ذكرها الأول الثاني الثالث الرابع الخامس السادس، ثم قال وفي الجملة فخيرها وأفضلها وأكثرها فوائد خامسها، يعني كتاب ابن القيم الذي هو كتاب جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام، وهو مجلد كبير، كتاب مجلد كبير كله في الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك كتاب اشتهر عند الناس يعرف كثير من الناس، وهو دلائل الخيرات للجزولي. هذا الكتاب اشتهر، وكثير من الناس يحافظ عليه وعلى قراءته، يعني أكثر مما يحافظ على غيره. وهذا الكتاب فيه حديث موضوعة وضعيفة جدا، وفيه صيغ فيها غلو وإطراء ومجاوزة للحد، لا يرضى الله عز وجل ولا رسوله صلى الله عليه وسلم بهذه الصيغ التي فيها إطراء للرسول صلى الله عليه وسلم، وفيها غلو ومجاوزة للحد. ففيها حديث موضوعة مكذوبة وضعيفة جدا، وفيه صيغ مبتدعة فيها غلو وإطراء وزيادة. ويكفي الإنسان أن يحرص على ما وردت به السنة من صيغ للصلاة والسلام للصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، فيحرص على أن يأتي بها، وهي الصلاة الإبراهيمية التي أشرت إليها، والتي يأتي في صحيح البخاري وصحيح مسلم وغيرها، من كتب السنة. يحرص الإنسان على أن يكون في صلاته على النبي عليه الصلاة والسلام متبعا بما جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام، فيأتي بالشيء الذي سأله أصحابه عنه وأجابهم صلى الله عليه وسلم بجواب هو أحسن جواب، ولو كان هناك أجوبة أحسن منه لأتى بها الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام، وهو أنصح الناس للناس، فهو أشد الناس نصحا وأفصحهم لسانا وأكملهم بيانا عليه الصلاة والسلام. فلو كان هناك شيء أحسن مما علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه لأتى به عليه الصلاة والسلام، لكن هذا الذي أتى به هو أفضل كيفية وأحسن كيفية يؤتى بها في الصلاة والسلام على الرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا شرع في الصلاة الجمع بين السلام عليه والصلاة عليه، ففي التشهد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، أو السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، وفي الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. من الصيغ التي جاءت في كتاب دلائل الخيرات قوله اللهم صل على محمد حتى لا يبقى من الصلاة شيء، اللهم سلم على محمد حتى لا يبقى من السلام شيء، اللهم ارحم محمدا حتى لا يبقى من الرحمة شيء، اللهم بارك على محمد حتى لا يبقى من البركة شيء. هذا كلام غير صحيح. الله يقول ورحمتي وسعت كل شيء، وهذا يقول اللهم ارحم محمدا حتى لا يبقى من الرحمة شيء، اللهم ارحم محمدا حتى لا يبقى من رحمة شيء. الله يقول ورحمتي وسعت كل شيء، ورحمتي وسعت كل شيء، كيف يقال مع ذلك اللهم ارحم محمدا حتى لا يبقى من رحمة شيء؟ هذا لا يتفق مع قول عز وجل ورحمتي وسعت كل شيء. ثم أيضا من الصيغ اللهم صل على محمد ما سرحت البهائم، كيف الكلام شلون؟ اللهم صل على محمد ما سرحت البهائم، اللهم صل على محمد ما شدت العمايم، اللهم صل على محمد ما نفعت التمايم، تمايم تنفع تضر، من تعلق تميمة فلا تم الله له. وهذا يعني يراغب في التمايم ويقول إنها تنفع وهي تضر ولا تنفع. اللهم صل على محمد ما نفعت التمايم. وكذلك صيغ أخرى يقول اللهم صل على محمد تاج ملكك وعروس مملكتك، يعني إنسان عين الوجود والسبب في وجود كل موجود. كل هذا كلام لا يتفق مع قوله عليه الصلاة والسلام لا تطروني كما أطرت النصارى من المرم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وأما الأحاديث التي فيه فمن الأحاديث حديث يقول فيه إن يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم يضاف إلى النبي عليه الصلاة والسلام، إذا صلى إنسان أو صلى مسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله يخلق من هذه الصلاة ملكا له جناحان، جناح في المشرق وجناح في المغرب، ورجلاه مقرورة في الأرض السابعة، ورأسه وعنقه ملتويا تحت العرش. يعني يقول الله له صلي على فلان لأنه صلى على محمد صلى الله عليه وسلم، يعني إذا صلى إنسان على النبي صلى الله عليه وسلم يخلق الله ومثل كالصلاة ملك، كل ما صلى إنسان صلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم يخلق الله ملك، هذا حجمه، رأسه ملتوية تحت العرش، ورجلاه مقرتان في الأرض السابعة، وجناحه في المشرق وجناحه في المغرب، وكل ما صلى صلاة جاء ملك بهذا الحجم وبهذا المقدار. هذا كذب على الرسول صلى الله عليه وسلم. الحديث الثاني أو المثال الثاني يقول إن الإنسان إذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم خرجت تلك الصلاة مسرعة، فلا تمر بحجر ولا شجر ولا مدر إلا قالت أنا صلت فلان صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. فكل يعني كل ما يسمعه فإنه يستغفر له لهذا الذي صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم تلك الصلاة، ويخلق الله من تلك الصلاة طائر له 70,000 جناح، في كل جناح 70,000 ريشة، في كل ريشة 70,000 وجه، في كل وجه 70,000 فم، في كل فم 70,000 لسان، في كل لسان 70,000 لغة. إيش الكلام هذا؟ هذا يقوله الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، يقوله الذي قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، يقوله الذي قال الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، يقوله الذي قال من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد ومن عمل عملا ليس عليه أمره فهو رد، يقوله الذي قال الدين النصيحة، قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، يأتي بهذا الكلام 70,000 ست مرات، يعني الحساب يعني يمكن ما يصل إلى هذا، ضرب 70,000 ست مرات، إيش العدد اللي يطاع؟ يعني كل هذا من المجازفات، والذي من يسمعه يمجه ويقول هذا كلام لا يعقل، وهذا كلام لا يقوله من أعطي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم. 70,000 طائر له 70,000 جناح، في كل جناح 70,000 ريشة، في كل ريشة 70,000 وجه، في كل وجه 70,000 فم، في كل فم 70,000 لسان، في كل لسان 70,000 لغة. هذا كلام الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، يتنزه فمه الشريف أن يقول مثل هذا الهذيان الذي هو أشبه بهذيان المجانين، هذا ما يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم أبدا. هذا من أحاديث دلائل الخيرات، هذا من أحاديث دلائل الخيرات الذي انتشر واشتهر عند كثير من الناس. وقد كتبت رسالة في فضل الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم وبيان كيفيتها وفضلها، ويعني الكتب اللي ألفت فيها ومعلومات عن دلائل الخيرات، وقد أحضرتها لنقرأ ما كتبته عن دلائل الخيرات حتى نعرف الأمثلة من الصيغ ومما يعني قيل في ذلك. كيفيات المتبعة؟ لا، في آخره مما ألف اشتبد الآخرات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخنا حفظه الله تعالى في كتابه فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم: مما ألف في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، قد اعتنى العلماء بهذه العبادة العظيمة فأفردوها بالتأليف، وأول من علمته ألف في ذلك الإمام إسماعيل بن إسحاق القاضي المتوفى سنة 82 و200، واسم كتابه فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد طبع بتحقيق الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، وهو يشتمل على 107 أحاديث كلها مسندة. ومن الكتب المطبوعة المتداولة في هذا الباب كتاب جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام للعلامة ابن القيم،

أعطي في الجنة 70,000 مدينة، في كل مدينة 70,000 قصر، في كل قصر 70,000 حوراء. وأمثال هذه المجازفات الباردة التي لا تخلو حال واضعها من أحد أمرين، إما أن يكون في غاية الجهل والحمق، وإما أن يكون زنديقا قصد التنقيص بالرسول صلى الله عليه وسلم بإضافة مثل هذه الكلمات إليه. انتهى. وممن حكم بالبطلان على أمثال هذه الأحاديث من المعاصرين أبو الفضل عبد الله الصديق الغماري، قال في تعليقه على كتاب بشارة المحبوب بتكفير الذنوب للأذرعي في الصفحة 125: تنبيه، جاء في كثير من الأحاديث من عمل كذا خلق الله من ذلك العمل ملكا يسبح أو يحمد الله، وكلها أحاديث باطلة. قال ذلك هنا، ومع هذا أثنى على كتاب دلائل الخيرات ثناء عظيما في كتابه خواطر دينية، ووصفه بأنه سار مسير الشمس. يعني هذه كلمات تبين شيئا مما في دلائل الخيرات، وكل ويتضح منها أن فيه هذه الأحاديث التي فيها غلو ومجازفة، وكذلك فيها كيفيات، فيها تكلف وفيها إطراء وفيها غلو، وفيها أيضا دعوة إلى فعل الأمر المحرم الذي هو تعليق التمائم وغير ذلك. ولا شك أن الابتعاد عن ما كان من هذا القبيل لا شك أن فيه السلامة، ويكفي الإنسان أن يرجع إلى كتب الحديث ويعرف ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سيما في صحيح البخاري وصحيح مسلم، من الكيفيات المشروعة ومن الأدعية المشروعة، ويكتفي بذلك ولا يحتاج إلى أن يأتي مثل هذا التكلف الذي فيه غلو وإطراء لا يليق ولا يرضاه، لا يرضاه الله ولا يرضاه رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.